المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم قصر المنفصل من طريق الطيبة بصوت القارئ الشيخ وليد فتحي بشتى. الجزء الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سيقول السفهاء وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع مدة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا أحيا به الأرض بعد

فتاب عليكم

بشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا Thank you.

عذابة